فطاب عيشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فسعفا وليس عندي حالة تحيشني مثل الجفا فكل من عنفني في حبه من صفى لله خل صادق عهدته على الوفا وصافه الواصف لي وهو على ما صفى صفا طابت به أرواحنا